لحد ما بتكلم انا وانتي محدش طرح الطرح اللي احنا بنحكي ان الدقيق مشكلته في زوجته وتحوله لماده خرسانيه. يعني حضرتك حته المكرونه البشاميل اللي بتتعمل في صينيه الومنيوم او تيفال، بعد ما بتتعمل وماما تيجي تنضف الصينيه دي بتحطها 3 ايام تتنقع عشان تبدا وتضرب بعد كده سكينه المعجون فيها عشان تسلك. لا الحته بقى الخرطه اللي حضرتك خبيتيها من احمد هتاكليها بالليل وحطيتيها في الاستريتش وحطيتيها في الثلاجه هتلاقي شكلها اتغير، هي بقت كونتراكتد يعني كشت في الحجم واتشققت. لا ده السلوك الخرساني بالظبط، يقول لك تصدع الكونكريت، الساتر الخرساني ده بعد شويه بيبقى كونتراكتد بيكش ويبدا يتصدع. فهو نفس القصه بتحصل معاك، هي بتشد على الالومنيوم مش هتشد على معدتك مش هتشد على اسنانك. حضرتك بالصدفه احنا عالجنا الام السنان من غير ما ناخد بالنا، انا عندي 3 ارباع العيال ده ترمحهم كلهم بيشتكوا من الام اسنان مش عارفين غير مبرر، مش عارفين بقى ده ترانجيمينال عصب خامس ولا ده سنان، بيقول لك سنان ملخلخه كلها. الشعور ان انت سنانك سايبه من مكانها بالتهاب الاعصاب الطرفيه بتاع سنانك ده كله انت مش عارف ليه سبب، انت بتشد عليها انت بقك بيوجعك من كتر المضغ اصلا، فانت بتنضغ حاجه زي البيتزا كده خصوصا ان هي ما تبقاش مستويه قوي. دي فيها بيبقى واضح، قولي تنضغي فيها ساعة، تنضغي فيها ساعة ليه؟ لأنها صعبة المضغ، صعبة المضغ يبقى صعبة البلع.